إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع الخواطر من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، وكنا أتمينا لحد الخطيرة رقم 96. النهاردة معانا إن شاء الله الخطيرة رقم 97. يقول ابن الجوزي: من أضرب الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك كي يتدارك ما فات، ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أواني العافية حصل كل مقصود من العلم بالتقوى، فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك. إن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته، فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها، كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحميني. وقال معروف لرجل: صلي بنا الظهر، فقال: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقالوا: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل. وذكر رجل رجلا بين يديه بغيبة، فجعل معروف يقول له: اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. الخطيرة دي فيها لفتة حلوة حلوة حقيقي، وهي قضية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها بجوامع الكلم، اللي هو: أكسروا هذه من لذات الموت، هذه من لذات الموت، يعني يهدم لذات الموت. الإكسار من ذكر الموت يعين الإنسان على استحضار الأجل، يعين الإنسان على العمل لهذه اللقطة، لقطة طلوع الروح وما بعدها من قبر وحساب عذاب أو نعيم. فديمومة ذكر الموت حث عليه الشارع في القرآن وفي السنة وفي أقوال السلف الصالح. لكن هو هنا بيقول المعنى الحلو بقى، اللي هو إيه؟ الإسقاط التمثيلي لقضية المعايشة الحقيقية. يعني إمتى بتعايش حقيقة إنك هتموت؟ لما تعيش حقيقة إنك هتموت، هي دي اللي بتبقى فيها اللحظة التفاعلية الحقيقية. هو أول مثال ذكره أو أول وصف ذكره، اللي هو اللي بيحتضر حقيقة مع كل أسباب الموت. واحد مثلا عنده 90 سنة وعنده مرض بقاله سنين، وبعدين خلاص وصل إلى المراحل النهائية، وبدأ خلاص يضيق الصدر بالنفس، والجسم مش قادر، وكل الكل من حواليه بيقول ده بيحتضر. الإنسان ده بقى اللي بيحس إنه بيحتضر، مش بيحس إحساس يعني خيالي أو تدريبي، لا، إحساس واقعي، خلاص هو حاسس فعلا إنه هيموت. تلاقيه يتمنى لو ألحق أصلي ركعتين، لو ألحق أتوب إلى الله عز وجل، لو أستدرك شيء من الماضي بتاعي، أستغفر، أتصدق، أعمل طاعات وصالحات. تجدي في اللقطة دي اللي هي مع قرب الأجل، الإنسان خلاص بتبقى عنده زهادة في الدنيا وفي ملذاتها وفي شهواتها، وكل اللي فاكره، كل اللي متذكره إنه دخل على الموت، إنه هيسأل بين يدي الله عز وجل. طبعا ده ما بيحصلش إلا للي عنده نصيب من الاستشعار الآخرة، واستشعار القبر، واستشعار السؤال وما شابه من أمور الإيمان. يعني لأنه المفرط تماما حتى إدراك موت قلبه ما بيحسش، يعني حتى هو بيموت بيردد الكفر وبيردد الفسق وبيفعل الفجور، وشفنا نماذج من سوء الخاتمة كثيرة جدا. لكن الكلام هنا على من يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فتجد الإنسان بين يدي احتضاره بيبتدي يتذكر ويتندم على أي لحظة ضاعت في غير طاعة الله عز وجل، يتندم على أي معصية ارتكبها، يتمنى لو يستطيع أنه يطال في عمره حتى يفعل الطاعات ويتوب، ويتمنى إدراك التطبيق العملي لهذه التوبة. بس ده لما يستشعر دنو الأجل مع يعني مع قسط من الإيمان، يعني فيه قسط من الإيمان. الحياة في إشكالية عندنا في هذا الزمان، ويمكن أنا كنت اتكلمت عنها أكتر من مرة زمان في المساجد، وهو حتى الحتة دي اللي هي اللقطة الأخيرة من العمر يمتد مكر الشيطان وجندي وحزبي وأتباعه إلى تفويتها على الناس. يعني إحنا لو حد منكم كان له في الفرجة على الدراما حتى، أو قراءة القصص، أو متابعة النتاج الأدبي والقصصي اللي موجود من 100 سنة مثلا أو من 60 سنة، الطرح كله بيميل إلى أنه لما كبر، لما البطل يعني، أو لما كبرت البطلة يعني بقى عندها 60 سنة، فتابت بقى وبطلت وراحت المساجد ومسكت السبحة، والراجل بقى طلع لزبيبة في وشه وبدأ يصلي وبدأ كل كده. الدراما كانت كلها ماشية طبيعي كده، التدرج الطبيعي للبشر، انه في شبابه كان عكاك وكانت عكاكه، وبعدين بقى لما كبروا بدا يعقلوا لحد ما عجزوا خالص، بداوا يتوبوا ويبقى التطور الطبيعي انه بدا يروح المسجد وبدا يكنس الجامع وبدا يمسك السبحه وبدا يصلي. كان زمان الطرح كده على اعتبار انهم بيستدرجوا الناس الى الفساد والتوبه جايه ان شاء الله. بعد ما استدرجت اجيال كامله الى الفساد، حبوا انه لا، التوبه ما تجيش، خليك مكمل معانا بقى اقعد. فدلوقتي طالع شباب ما بعد الخمسين، شقاوه ما بعد الستين، مراهقه الخمسه واربعين، وتسعين في الميه من النجمات او الابطال اللي بيسموهم كلهم معديين الستين ولسه روشين. فتقدم الفكره على انه وليه تعقد نفسك وتزهق نفسك وانت في شباب ما بعد الستين؟ علشان يفضل الإنسان في تعلقه بالمعاصي والذنوب اللي هي بالنسبة له ملذات الدنيا ومشتهيات الدنيا وملاهي الدنيا لآخر لحظة في عمره، لحد ما ينزل ملك الموت فجأة ما يتداركش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: أعذر الله امرئ أجله حتى بلغ ستين. أعذر همزة أزال عذر، ما عادش عنده أعذار. يعني 20 سنة ملبوخ يا رب، أصلي بذاكر، أصلي بجتهد، أصلي بعمل لمستقبلي. 30 سنة مشغول بتكسب المال والحياة والمعيشة وعايز أكون نفسي. 40 سنة أصلي عندي عيال وعندي زوجة وعندي 50 سنة أصلي بكون المال عشان أأمن مستقبل عيالي. 60 سنة ما عادش ليك حجة بقى، سيبهم هم شقطراهم وركز بقى في آخرتك وتوب واجمع أمرك على طاعتك وعلى عبادتك. لسه 60 سنة ونفس شقاوة 35 سنة ما شاء الله، وطنط فلانة عندها 65 سنة وتشوفيها تقولي 25 سنة، عبارة عن إيه؟ وفيلر وبوتوكس وميك اب ورموش وضواب. يعني كنت كان قدرا في مكان ما وشفت واحدة بتقدم حاجة كده طبخة أو حاجة، إنت تبص عليها تقولها يا وليه روح خش التربة، يا وليه عيب كده. يعني الله عز وجل أرسل إليك النذير، وجاءكم النذير في بعض التفاسير، أي نذير الموت الذي هو الشيب. الشيب ده نذير من الله عز وجل، يعني بيقولك خلاص على فكرة لم الشنط بقى علشان انت هتبتدي تسافر رايح إلى الدار الآخرة، لم شنطك بقى. في القصص في قصص الأمم السابقة يذكر أنه كان ملك له جارية وكان يحبها حبا جما، يعني وكان مفتون بها، وكانت هي مدللته ومحبوبته. ففي يوم من الأيام وهي تمشط شعرها في المرآة وجدت شعرة شابت في رأسها. فلما جاء معاد لقاء الملك قالت: يا مولاي، يعني أنا كنت بين يديك عمرا طويلا لا أنشغل إلا بك وأهتم بك، ولكنني أتاني نذير ربي، هل فرغتني لطاعة ربي؟ يعني أنا بستأذنك إنك تسيبني بقى أدور على آخرتي. شعرت شيب ظهرت، خلاص بقى نبتدي ندور على اخرتها. صحيح احيانا بيبقى فيه متطلبات وواجبات، بس لازم يبقى فيه في ذهنك ان انت خلاص ماشي، يعني انما لازق كده هو قاعد و اشوف ناس مثلا شفت بعيني ناس كانت محجبه، وانتوا شفتوا بعينكم كانت محجبه في عز شبابها وهي 20 و30، ولما وصلت لل 65 اقنعوها بقطع النظر عن مين يعني، اقنعوها ان الحجاب مش فرض ولا حاجه وانها كانت غلطانه، وراحت لابسه سبانيش بقى ومبينه رقبتها يعني هذا الافتتان وهذا الزلل لم يحدث في سن ذروة الجمال وذروة الشهوة وذروة الافتتان، يجي الانتكاس بعد بلوغ الأجل. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل، اللهم سلمنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مفروض كل ما الإنسان يكبر بعد الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الأشد 40، يبقى من أول صفر لحد 40 عمال يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد، أول ما يوصل لـ40 يبتدي المنحنى ينزل بقى زي ما بيقول. وبلغ 40 سنة ده كمال النضج البدني والعقلي والنفسي والمادي، وكل الحياة بقى تبقى اتظبطت عند الـ40. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يا رب وفقني بقى في اللي جاي أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي، وبس كمان للجيل اللي مات عشان يذكره بفناء نفسه، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت. أهي خلاص بقى ده أوان التوبة بقى، خلاص أنت وصلت لأعلى حاجة، هنبتدي الانحدار بقى. ولذلك بقى 45 50 55 تلاقي كل حاجة بتنزل بقى، ما عادش حاجة زي زمان. وإن كبر المكابرون يعني تلاقيها طلعت تقول لك وبشرتي واهتمام ببشرتي، بشرتي بتضحك على نفسك ولا إيه؟ 65 سنة عايش على الفازلين والفيكس وعايش على بسط العضلات ومسكن للآلام، يعني هذه سنة الله الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم. العجز ده ملوش ماهوش مرض يتعالج، لا ملوش علاج، دي سنة كونية. أي إنسان إن الله كتب ألا يرفع شيئا إلا وضع، لا أي حاجة بتعلى لازم تنزل تاني، خلاص الصحة علت نزلت، الذكاء علت ينزل، القوة علت تنزل، الفلوس استمتع بالفلوس وبالجاه ينزل كده يعني. فهو بيقول بقى ابن الجوزي الحتة دي اللي هي حتة الدخول على الموت دخول حقيقي، ومباشرة الموت مباشرة حقيقية بتفوق الإنسان. وزي ما قلت لكم أنه كل الطرح الآن، مش الآن بس، لا من 5 6 7 سنين كده، كل الطرح في قضية استبقاء الفاسدين، فاسدين حتى الرمق الأخير. قضية إن الفاسد يفضل يعصي ربنا وبعدين يجي بعد الـ60 يتوب ويحج ويصوم ويصلي ويمسك السبحة، يعني حس الشيطان الجن بهذا الخذلان. لكن كانت الإشكالية الأكبر في فعل شياطين الإنس اللي خططوا ودبروا وأنتجوا وفكروا وأوجدوا. دلوقتي في واحد فوق الـ60 بيمثل الدونجوان، وواحدة فوق الـ65 لسه بتطلع ترقص وتقولك النهاردة يومي جميل وأنا برقص. أي واحدة تانية عندها 65 سنة تشوف تقول أنا معقدة نفسي ليه، أنا مكبرة نفسي ليه، يمكن عشان محجبة وماسكة السبحة وقاعدة على السجادة، طب بلاها بقى خلينا نعيش اليومين. إفساد غاية الإفساد. فالحذر الحذر من هذا الأمر. أنت لما بتكسر الـ40 لازم تبتدي تحط في ذهنك القدوم على الآخر من أول الـ40، علشان ده التطور الطبيعي. لكن ابن الجوزي بيتكلم هنا على ما قبل الـ40، بل عن معايشة قضية الموت، معايشة قلبية حقيقية بقلب الموت، وانت تجديها متناسبة طرديا مع الحالة الإيمانية للإنسان. كل ما الإنسان إيمانه بيزيد، كل ما يبتدي يتذكر الموت ويعمل له وينتبه له، كل ما يبقى غافل ولاهي، كل ما يغيب الموت عن ذهن. وبعدين احنا بنقول الإنسان لما بيوقن بالموت بيحصل له حالة من الفوقان، بيوقن بالموت. وأكبر مثال على هذا زي ما قلت لحضرتك، اخطف رجلك وروحي أي مستشفى أورام سرطاني وشوف المرضى إيمانهم شكله، يعني تخش تلاقي 90% إلا طبعا المستدرجين بالإعلام، لكن 90% من المرضى جابوا مصحف مشغلين إذاعة القرآن بيصلي الفرض بفرض، خلاص هو أيقن بالموت فبيبتدي يعمل على مقتضاها. لو أي إنسان اتحبسوا، الناس اللي بيتحبسوا في مغارة ويبقوا حاسين إنهم هيموتوا، بيبتدوا يدعوا ربنا ويعيط ويستغفر ويتوب. لو اتحبسوا في اسانسير والاسانسير هيقع بيهم ويتشعلق واحتمال يقع، بيستغفر بيعيط بيتوب ويفوق. ايا كانت الموقف اللي بيحسس الانسان انك هتموت، بس بجد مش اوانطه يعني، مش هتسين ان انا باين عليا هموت شغل الدلع، لا بجد هتموت فعلا، انت موقن انك هتموت دلوقتي. انا اكتر مثال قابلته في هذا كان حالات الكورونا اللي على الفنتليتورز، او مجرد ما الانسان يعرف ان كورونا في عز ذروه اول سنه من كورونا، كنت بتحس ان الناس اتقلب اتشقلب، والتوبه والمصحف والسبحه وتصدقوا واعملوا اللي شبهه دائما وابدا الاورام السرطانيه بتعمل غسل للانسان. معايشه لحظه انك هتموت بجد بتفرق معاك، بتديك توبة صادقة، بتديك ندم على ما فعلت، بتديك قلق على القدوم على القبر والسؤال بين يدي الله عز وجل. هو بيقول هنا لدرجة أنه يكاد يقتل نفسه قبل موتها من شدة تحسره على أنه يلقى الله عز وجل وليس عنده عمل، وأنه مش قادر يعني يفعل ما تمناه من أمور الطاعة اللي في العادة كان بيؤملها. كتير من الناس العاديين نفسه يقرأ قرآن ونفسه يحج ونفسه يعتمر ونفسه ربنا يتوب عليه ونفسه يستغفر، بس طبعا الدنيا وشهوتها ولهوتها وشهوة الشباب مع الطلاق، بس لما يجي بين يدي الأجل ساعتها يا ريتني كنت عمل، يا ريتني كنت عمل، يا ريتني كنت عمل. فابن الجوزي بيقول لو الإنسان استحضر في سلامته وعافيته شيئا من استشعاره بالموت عندما يعالجه فعلا، يعني لما يكون فعلا في حاجة شبيهة أنك داخل على الموت، أو تشوف حد شبيه أنه داخل على الموت، ولذلك الإنسان بينتفع جدا رؤية المحتضرين، لما بتشوف حد بيحتضر وبيموت أنت بترجع منتبه، أو من زيارة المقابر كمان بقى بتشوف المحصلة النهائية بتنتفع، وتلاقيك بعدها يوم يومين وثلاثة على حسب شدة التأثر عندك حالة على الصراط المستقيم زي ما بيقول، عندك حالة من الاستقامة والتدين والرغبة في طاعة الله عز وجل، وعندك درجة من اليقظة والفطنة والحرص على آخره. فهو بيقول اللي بيفرق بين الإنسان العادي والإنسان الغافل أو اللي فيه غفلة، إن الإنسان العادي عفوا الإنسان العادي اللي فيه غفلة، وبين الإنسان المنتبه دين الحريص على آخرته، إنه الحريص على آخرته حاطط موته قدام، دايما بيحط موته قدام. كل ما تنبه الإنسان لموته قدامه كل ما زاد معدل يقظه، كل ما تغافل عن موته تغافل، يعني هو الإنسان بيساعد نفسه أنه ينسى بقى عشان يعيش وينبسط ويأكل ويشرب الكلام منه، كل ما تغافل عن موته وعن أخرته كل ما بدأ إيه يعني يسرف ويعني يفرط ويتكاسل ويحصل له مثل هذا التراخي الناتج عن طول الأجل وطول الأمل اللي بيحصل. ولذلك هو ذكر نماذج هنا من معايشة السلف اللي هو قابلهم بقى بنفسه، وإلا لو رجعنا للتراث الإسلامي من أول الصحابة لحد زماننا موجود من يعايشون الموت معايشة حقيقية. يعني مثلا في قصة عمر بن الخطاب لما قال لأبو ذر على ما أذكر إني أريد أن أزورك في بيتك، ومن السنة التزاور في البيوت، وخصوصا يعني تكرار التزاور في البيوت بيعمل تعميق وتوثيق للإخاء. فقال يا أمير المؤمنين إذا تعصر عينيك علي، يعني هو أبو ذر أو أبو الدرداء أنا مش متذكرة، يعني واحد من زهاد الصحابة، يعني كان في مجموعة من الصحابة مشهورين بالزهادة، سلمان وأبو ذر وأبو الدرداء وغيره. ف قال له إذا تعصر عينيك علي، هتيجي بقى وتقعد تشوف المنظر وتعيط والكلام من ده. قال لابد هزورك، يعني هزورك. فلما دخل بيته فلم يجد شيئا، شن معلقة في الحائط، مش عارفة قرام على الأرض كده، يعني كأن الحف صغير مرمى على الأرض وبتاع كده متعلقة محطوط فيها شوية تمر وقوة كده، فيها إناء فيه ماء وحاجات بسيطة جدا. فقال ما هذا؟ أين الأثاث؟ إيه مفيش في بيتك حاجة ولا إيه؟ فقال نحن قوم مرتحلون. قال له احنا مسافرين، احنا مش قاعدين هنا، وان لنا دارا اخرى نضع فيها اثاثا، احنا لينا بيت تاني هناك في الجنه بنرحل عليه الاثاث بتاعنا، وان لنا دارا اخرى نضع فيها اثاثا. قال ولا بد، يعني ايوه انا عارف انك ممكن بترحل كل حاجه لاخرتك، بس انت عايش هنا برضو لازم اي حاجه. فقال ان صاحب الدار لا يتركنا، احنا قاعدين بس مشكله انه فجاه هيقول يلا مفيش وقت. وكانوا يتعوذون بالله من طول الامل. نماذج كتيره من زهاده الصحابه والتابعين، هو ذكر هنا اللي شافه بعينيه. والحقيقه رؤية الزهد بعينك أكثر فاعلية وأكثر تأثير من سماعه. لما تقابل العباد الزهاد قلبك بيتداوى بيتعالج. هو يقول أنا شفنا وروي لنا من القريبين اللصيقين عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحمل، أنه بيوصي أهل. وهنا عنده بقى التكرارية، يعني من كتر معايشته أن أنا ممكن أموت النهاردة يا جماعة لو مت يوصي فلان يغسلني فلان يكفيني. أنت أحيانا ممكن تعمليها وأنت راح تعملي عملية وأنت مسافرة وأنت حاسة أن ممكن تموت فعلا وأنت راح في مكان فيه خطر أو مخاطر، فتقول يا جماعة لو مت كذا لو مت كذا لو مت كذا. بس بمعايشة قلب، مش مجرد بتملي السطور يعني أو بتحشي الورق، لا لا، معايشة قلب للحدث. وكان معروف، قال معروف القصة مشهورة دي بقى، أنه معروف القرخي قال للرجل صلي بنا الظهر، يعني كن إمامنا في صلاة الظهر. فكان الرجل استحى من تقديمهم، فقال طيب إن صليت بكم الظهر لا أصلي بكم العصر، صلي غيري يعني عشان ما يبقاش أنا كل مرة وكده يعني. فقالوا له سبحان الله كأنك تؤمل إلى أن تعيش إلى العصر، يعني لك أن تتخيلي أن معروف داخل يصلي الظهر ويظن أنه مش هيدرك العصر، وأن الظهر ده بالنسبة له آخر صلاة هيصلي، آخر صلاة هيصلي اللي هي تقريباً آخر صلاة أنت بتصليها لو أنت واقفة على باب أوضة العمليات وهتخش يستأصلوا لك ورم خبيث. فآخر صلاة تصليها بتبقى حاجة تانية، يعني حاسة أنه هي دي فعلا فعلا فعلا بجد حقيقي ممكن تكون الأخير بجد بجد والله. هذا الشعور كانوا يعايشونه. وذكر رجلا رجلا وذكر رجل رجل رجلا بين يدي معروف بغيبة، فقال له معروف اذكر الحطم إذا وضعه في عينيك، بيذكره بالموت بيتكلم كده يعني حتة غيبة اتقالت يعني. فبيقول له اتق الله اتق الله، وبيخوفه قال له ده انت هتموت. وبعدين جاب له لقطات، عارفة الأحاسيس بتاعت الموت، الشعور بتاع الموت، افتكر كده وانت حاطينك على خشمة الجثة وبيصب عليك المية ولا حول لك ولا قوة، وهم بيصبوا عليك المية وهم اللي بيدعكوك وهم اللي بيغسلوا لك راسك وبيغسلوا لك ايدك وبينشفوك وبيحطوا ايديك يمينة على شمالها وبيطهروا مواطن السجود بالمسك والكافور وبيحطوا التبان عليك وبيحطوا نعوذ بالله من طول الأمل ونعوذ بالله من نسيان الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على تذكر الموت، اكثروا ذكرى هذه من لذات الموت أكثر من ذكرى هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسع. يعني كل ما بتتذكر الموت، لو انت بتعاني شظف وكبد خلاص بتحس انه اوشك الامر على ان ينتهي وترحل الى نعيم الاخر، واذا ذكر في سعه تضيق عليك لان حس السؤال والمساءله والوقوف بين يدي الله عز وجل. فالقضيه انك ما تفتكرش ان انت قاعد في هذه الدنيا خالدا فيها أبدا أبدا، لا خالص، كلنا إلى الله سائرون وكلنا إلى القبور راحلون. اللهم ارزقنا وإياكم العمل للآخرة والانتفاع بمشاهدة مشاهد الاحتضار بعين القلب بعين القلب، ولا ينتظر الواحد منا لما يعني ينزل نازل يلزمه بحضور مشاهد الاحتضار. سبحان ربي العظيم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يوقظنا من غفلاتنا. اللهم أيقظنا من غفلاتنا، اللهم أيقظنا من غفلاتنا. الخطيرة اللي بعد منها اللي هي الخطيرة رقم 98، الحقيقة خطيرة، خطيرة جميلة ومحتاجة، محتاجة فهم، محتاجة الواحد يبقى مخه حاضر كده. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه الخاطرة: ربما أخذ المتيقظ بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع بها. قال الجنيد: ناولني سري رقعة مكتوب فيها سمعت حاديا في طريق مكة شرف الله تعالى يقول: أبكي وما يدريك ما يبكيني، أبكي حذار أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. فانظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات عند السري، حتى أحب أن يطلع منها الجنيد على ما اطلع هو عليه، ولم يصلح للإطلاع على مثلها إلا الجنيد، فإن أقواما فيهم كثافة طبع وخشونة فهم يفهم. النقطة الأولانية اللي قالها هو إيه؟ قال إن في حاجة اسمها إشارات، والإشارات دي مش زي الصوفية، مش عبارة عن خوارق تهدم الدين، لا، هي عبارة عن تلميحات، رسائل تصب في اتجاه رد العبد إلى دين. بيجيبها منين؟ بيجيبها من أي حاجة. هي هو كل ما قلبه يبقى حي، كل ما يتلمح الإشارات يحسها بتقوله، يحسها جياله. مع أنه زي ما هنا القصة بتاعت الجنيد والسر السقطي، انه احيانا تبقى الاشارة جاية من حتة غريبة خالص، يعني حتة ما كنتش تتوقعها. يعني الحاجات اللي مبنية على الحس والذوق الاشكالية فيها اللي هو اللي ما بيفهمش، اللي ما بيفهمش او ما عندوش حس او ذوق يقعد يقولك هو فيها ايه، انا مش فاهم، مش عارف، يعني مش شايف الجمال، اللي جمال ايه؟ مفيش جمال، هو فين الجمال؟ شاور على الجمال، هو الجمال ما بيشاورش عليك، الجمال بتحس شعور، يعني انت بتبص على منظر طبيعي تقول الله، بتبص على ورود كده متجمعة بتنسيق معاه تقول الله، احساس جمال. ها؟ ما ينفعش حد يقول لي طب هو فين الجمال اللي فيها؟ ما هقولك ايه؟ هقولك ايه؟ هقولك الوردة وهي لازقة في الوردة وجنب منها مش عارفة الخضار وطالع منها مش عارفة ايه والتنسيق، حاجات دي ما يعني في حاجة اسمها سنس، في حاجة اسمها حس. فكلما كان الإنسان عنده ذوق للحاجة اللي هو بيدوقها كل ما يعرف يحس. ولذلك ودي حقيقة بقى، يعني عشان نبقى أمناء، إن كل أهل فن بيدوقوا فنهم، صح؟ يعني مثلا أنا سمعت مرة برنامج، بس الراجل مات، كنت في التاكس، كان اسمه البرنامج، انا اسمه ايه، غواص، انا فاكره الكلمه، في شط النغم ولا في بحر النغم ولا في حاجه النغم. كنت راكبه في التاكسي رايحه مشوار طويل، وبعدين الراجل مشغل البرنامج ده، والمقدم بتاع البرنامج ده يبدو ان هو موسيقي او ما شابه، يعني عمال يحلل الاغنيه، عارفه كأن واحد بياخد دكتوراه في الاغنيه، يعمل لك ايه، يقول لك ايه، حس كده بالكوبليه، حسي بالترارارارا، حسي بالقهوة هي طالعة، يا سلام. هو حقيقي حقيقي أنا اللي أثر فيه وأنا بسمع المقدم إنه مصدق، مش بيمثل يعني، مش بيستعبط، لا، هو معايش اللقطة الفنية بجد، يعني عنده ذوق لهذه الموسيقى ولهذه الأغاني بجد موجود. ولذلك أنا بقول لك كل صاحب فن بيذوق فنه. بتوع الفن اللي انا ماليش ابدا في التشكيل التجريدي الكلام من ده خالص، بس هو يقعد يقول لي شايفه المربع ده عمق الشعور والنقطه اللي في نص دي مش عارف، ويفهموا بعضهم ويحسوا الكلام من ده، بس هم مع بعضهم فاهمين، احنا مش فاهمين، اصحاب الذوق. اقول حاجه من عندنا احنا، مثلا انت لما تسمعي قارئ للقران كده تقولي الله يا سلام، حاسس بالايات، لا قراءته غير، صح؟ مش بتحسي كده؟ قراءته غير، ما شاء الله، اللهم بارك، تحس انه متمكن كده من التلاوه. ما هو برضو اللي بيسمع القران له ذوق، صح ولا ايه؟ العلم، لو تسمعي خطبه احيانا تحس ان انت هتمسكي هين عليك تمسكي الشبشب وتطلعي ورا الخطيب بالشبشب، يعني انت ضيعت لي وقتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وممكن تسمعي خطيب تاني من كتر ما انت منبهره بالاستنباطات والمعاني والجماليات، تقولي الله اكبر ايه اللي حصل، ايه الجمال ده، ما شاء الله قوه الا بالله، ايه التوفيق ده. يعني اصحاب كل فن لهم ذوق يعني، فبرضه اللي له حال مع الله عز وجل بيبقى له ذوق، بيحس بمعاني، بيحس بمشاعر، بيحس باشارات. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا لذه الانس بك، اللهم ارزقنا حلاوه الانس بك، اللهم ارزقنا حلاوه الانس بك. فهو يعدي على الاشاره تعمل له معنى غير، يعني مثلا انت تشوفي قصر، ها اول ما تشوفيه تقولي كانت نيله في حظنا الهباب، شايفين اللي عايشين في القصور، مش احنا اللي عايشين في عشه خمس اوض، حاجه قرف. ممكن واحد تنزل عليه هذه التلقي، واحد تاني يقول الله امال الجنه ايه، هو ده في الدنيا ودي صنيعه البشر، امال ربنا لما اعدها نزلا لاوليائه تبقى ايه، ما شاء الله. انت فهمتها بطريقه وواحد تاني فهمها بطريقه تانية، مع ان هو نفس المشاهد يعني نفس الستيمولس او المؤثر، المؤثر واحد بس، واحد حساه واستقبلها على نحو والاخر حساه واستقبلها على نحو اخر، واحد يتلسع يا لهوي الحقوني يا دولي ودوني، واحد يقول امال نار جهنم ايه، اذا كانت لحظه صغيره قد كده لسعه صغنونه ما قدرتش استحملها، امال النار اللي يعني وقد عليها اعوام طويله هعمل ايه. يبقى هي نفس المؤثر بس استقبال كل فرد يعتمد على نوعه هو، على نوع هذا الفرد. فهو بيقول كده في اشارات بتبقى معديه انت بتستقبلها استقبال استقبال يناسب حالك انت. فمن الاشارات بقى هو بيقول هنا، هو هنا طبعا بيعتبر ايه من اللقطه النادره لابن الجوزي انه يتلاقى مع الطرح الصوفي بس بطرح مستقيم على منهج السلف الصالح، علشان نؤكد انه الطرح الصوفي الضال مش هو الصح، الصح هو انك تتعلم الفكره الصحيحه في اطار الشرع في اطار الدليل. هم الصوفية عندهم قضية التذوق والإلهامات والأحاسيس لدرجة أنهم يصطدمون بإلهاماتهم وأحاسيسهم وتذوقاتهم مع الدليل، ولو الدليل قال حاجة وذوقه قال حاجة يسيب الدليل وياخد بذوقه، هو ده الزلل. إنما مسألة أن يبقى فيه تذوق مقبولة، لكن تذوقك وحط دي في 50,000 دايرة من تحت النص، يعني أنت من تحت ما أحله الله تتزوق، ومن تحت ما حرمه الله تتزوق، انت مرتبط بالدليل قرآن وسنة، بعد كده عيش وحس بالأنس وحس بالذوق وحس بالتعلق، ويكون لك حال مع الله عز وجل وخبايا وخلوات ورسائل، زي ما ابن الجوزي بيقول كده. الرسائل دي اللي هي واحدة تقولي مثلا صاحي من النوم سبحان الله كانت نفسي يعني قايلالي كده على هروح مشوار معين كده، بس الحقيقة كان فيه شيء من الزلل والقلل، فسبحان ربي العظيم انا بفتح الدولاب راح الدولاب طالع في ايدي، ادور على العبايه قالوا لي ما اتغسلتش، طب هاتوا عبايه تانية المكوه محروقه. يعني ما دي رساله اهو، رساله كده من الرب سبحانه وتعالى بيقول لك ما تروحيش باينه مكلكعه ومعقده، الا تفطيني انه هذا من صيانه الله عز وجل لك انك لا تردي على مواطن الشبهات او مواطن الزلل. غليظ الفهم ما يفهمش، يقول يا ملطشة كده ليه وانا مالها بتقفل معايا انا، لكن رقيق القلب رقيق الطبع شديد التعلق بالله عز وجل يلقط الرساله على طول، لا يكون ربنا سبحانه وتعالى بيصرفني عن هذا المشوار، لا ما يكونش في خير، لا يكون الشبهه دي فعلا حرام وربنا صرفني عنه، يبقى له مثل هذا ايه الذوق. انا عايزه بس اؤكد ان الذوق عند السلف الصالح موجود لكنه من تحت الشرع، إنما الذوق عند الصوفية ومن شاكلهم هو التشريع عندهم، الذوق عندهم هو التشريع، يعني اللي يتذوقوا يعملوا، اصطدم بقرآن اصطدم بسنة مش فارق معاه، وطبعا هو ده موطن الضلال، وإلا الذوق موجود والإشارات موجودة والتلميحات موجودة والرسائل موجودة، بس الحدق يفهم، بس المؤمن يلقط، المؤمن يلقط. فهو قال هنا، قال قصة وبعدين ناقشها من وجهة نظر اللي قالوها ومن وجهة نظر اللي ما بيفهموش، اللي هم غلاظ الطباع. وده في العادة غلاظ الطبع دي بتبقى بالذات للأمانة يعني في طريق التدين مع بداية الطلب والتمسك بالظاهرية المطلقة، فتجد الواحد منهم ما عندوش أي شوية أنس كده ولا شوية خفايا ولا شوية خبايا، فتلاقيه بيقفش. هو بيقول هنا اللقطة يعني الخطرة هي عنوانها هو أول سطر، ربما أخذ المتيقظ بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع. ممكن تجيله الإشارة كده ياخدها ينتفع بيها لأنه متيقظ حساس بيلقط الرسالة على طول وينتفع بيها. وذكر مثاله وذكرهم بالأسماء عشان هيرد على غليظ الطبع. قال الجنيد كان قاعد مرة فسر السقطي اداله ورقة كده، رقعة ورقة حتة جلدة مكتوب فيها سمعت حاديا في طريق مكة شرفها الله تعالى، يقول كاتب انه سمع كأنه خاطرة وكتبها. حادي، الحادي هو الراجل اللي بيغني للإبل عشان تمشي، والإبل كل ما تغني لها كل ما تمشي أسرع وتتسلطن يعني. ففي طريق مكة وهو مسافر قال الأغنية دي، قال النشيد ده بيغني، قال أبكي وما يدريك ما يبكيني، لأبكي حذار أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. واضح جدا أن واحد بيغني لأنس مؤنثة، أبكي وما يدريك ما يبكيني، أبكي حذار أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني، أنا خايف لا تهجريني، خايف لا تسيبيني، ببكي خايف الفراق، خايف لا تبعدي عني. فهو تأثر قوي بأداء الرجل وحدائه وبمعاني الكلمات، وقال الواحد لازم، قال لا، حس ان الواحد لازم يبكي خوفا من ان احبابه يسيبوه، من ان احبابه يهملوه، من ان احبابه يطردوه. يبقى دي الاشاره، قال الواحد لو احبابه طردوه قلبه هيتقطع. خلاص سحبها كده لحد ما وصل لدي، وبعدين راح مأسقطها على نفسه. هو يحب الله عز وجل، فاستشعر الخوف والوجل انك تبقى في يوم من الايام مطرود من باب الله عز وجل، مطرود من الانس بالله عز وجل، مطرود من الخلوه والانقطاع لعباده الله عز وجل. في الاسرائيليات كان واحد من العباد شديد العباده والانقطاع، ثم حصل له انتكاسه وزل واستطال في الزلل، يعني طول قوي في الزل، قعد فترة طويلة. بعدين في مرة من المرات قال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، أنا بقى لي فترة طويلة قوي عمال أعصي وإنت متعاقبنيش. فسمع هاتفا، ويقال أنه في منامه رأى هاتفا يقول له وكم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد سلبتك حلاوة مناجاتي. ما أصل أنت لو أنت عندك شعور كنت هتكتشف أن دي عقوبة، بس انت نسيتها. كل حلاوة قيام الليل اللي اتسلبت عقوبة وانت مش واخد بالك، كل حلاوة صيام النهار اللي راحت عقوبة وانت مش واخد بالك، كل لحظات الأنس بالله في الخلوات والمناجاة بينك وبين الله السلب عقوبة وانت مش واخد بالك، ودي عقوبات حسية عالية ممكن توصل بعد منها لعقوبات محسوسة كمان، ويروح عليك الفجر ويروح عليك الطاعة وتروح منك، ويبتدي الإنسان يقصر في الفرائض ويجترئ على المحرمات عقوبات وانت مش منتبه. المعنى ده لما حسوا السري السقطي كتبوا وراح موري للجنيد عشان هو نفس العينة، هما الاثنين زهاد أهل إشارات وأهل فهم وأهل تعبد، ف تأثر به كذلك الجني. هنا بقى ابن الجوزي بيقول انظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات التي أثرت في سري، حتى أحب أن يطلع عليها الجنيد حتى يطلع على الرسالة التي في ثناياها والمعنى والمضمون الذي في ثناياها فيفهمه فينتفع كما انتفعه، وبعدين بيقول ولم يصلح للاطلاع على مثل هذا الا الجنيد. يمكن لو حد تاني سمع يقول له ايه ده، انت بتقول كلام افلام، انت بتغني اغاني حب. لا، هو مش قادر يفهم المعنى الاشاري اللي استشعره السري، وبالتالي خاطب الناس بما يفهموه، كلم الناس اللي بتفهم بالقدر الذي تستوعبه. وللامانه برضه انا بحس ان درس الصيد الخطر فيه شيء من الخصوصيه، يعني لانه كلام ابن الجازي عالي، ف يعني من يستطيع ان ينتفع ينتفع، واللي يحس انه لا ينتفع مش مهم يسمع، علشان نخاطب انفسنا بما نستطيع ادراك. لكن هو كلام ابن الجوزي عالي جدا الصراحه يعني. ولذلك يقول لم يصلح للاطلاع على مثلها الا الجنيد، مش اي حد يفهم الاشارات دي. فان اقواما فيهم كثافه طبع وخشونه فهم، في ناس فيهم غلظه، اللي احنا بنسميه بلغتنا مش حسيس، ها؟ مش عنده كده رقه مشاعر ورقه احاسيس ورقه فهم، وكمان بقى حال مع الله عز وجل تخليه حد على الحاجه ينتبه يحس ان فيها رساله له. هؤلاء هو بيقول لما سمعوا هذا اسقطوها اسقاط مباشر، وهو السري ما كانش قصده اسقاط مباشر، هو تلمح المعنى فبنى عليه وليس اسقاط مباشر. فقالوا لما سمعوها قالوا الى ما يشار بهذا؟ ان كان هذه الاشاره الى الحق فالله عز وجل لا يشار اليه بلفظ التانيس، وان كان الى امراه فاين الزهد؟ يعني سر ايه وبتاع ايه بقى؟ لو هو قصده انه بيتكلم على هذا تهجرني وابكي على انك فرضتني وفارقتني، قصده التعلق بالله عز وجل، ده كلام غلط، لانه ربنا ما يتقالش عنه كده بصيغه المؤنث. ولو زهد ستات ايه يا شيخ يا سونيا بتاع الستاتين؟ والحقيقه انه الاثنين غلط، هو لم يرد النساء ولم يرد ان يخاطب الله عز وجل بصيغه المؤنث، انما هو اراد المعنى القلبي الاحساسي المتولد في قلب الولي العاشق عندما يهدده من يعشقه بالطرد. استشعر من هذا مماثلة حال بحال، قال كذلك العبد المحب لربه إذا استشعر إمكانية أن يطرد من على باب الملك بيحصل له مثل هذه الحال. الثاني بقى من غلظة فهمه وغلظة طبعه لم يستوعب هذا المعنى الإشاري، ولذلك السري الصغطي ما ادهاش لأي حد، إنما ادهه للجنيد اللي على نفس الموجة، اللي هيفهم نفس الإشارة، اللي هيستوعب. علشان كده مش كل حد بيستوعب الإشارات كما يستوعبها الآخر. في أحيانا الناس بيبقى عندهم غلظة في الفهم، تقول لي يعني إيه؟ مش فاهمة، يعني المقصود إيه؟ يعني المطلوب إيه؟ لا، في حاجات ما فيش فيها يعني، زي ما قلتها في الأول كده، يا أنت عندك ملكة التذوق يا ما فيش، أنا هعمل لك إيه؟ أقول لها القارئ ده حلو، تقول لي حلو ليه؟ مش عارفة، مش حاسة حاجة، عادي يعني، صوت يعني مش حاسة. الآيات دي فيها معنى عالي جدا، مش منتبهة، مش مركزة، ما عندهاش الإحساس يا مؤسسة. ولذلك يقول ولعمري، الجوزي مشدود قوي للموضوع، ولعمري إن هذا حداء أهل الغفل إذا سمعوا مثل هذا. دي طريقتهم في الفهم، مش بيفهموا، عندهم ثقل وغلظة في الأحاسيس وفي تلقي الرسائل والإشارات وملكة التذوق، يعني شبه معطلة. ولذلك ينهى عن سماع القصائد وأقوال أهل الغناء، أهل الغناء، لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وغلبات الهوى. بيقول أنا معاك إن أنت ما تروحش تسمع الأغاني قال إيه عشان تستشعر الإشارة، ولأنه ده طريق الضالين المضلين، إنك تسمع الأغاني عشان تستشعر الإشارات، تقول لي أنا بحس فيها بإشارات. لا، إنما الجنيد والسري كان هو مسافر، هو في طريقه، سمع البيت أثر فيه، هو راح قعد جنب المغني وقال له غني لي عشان أسمع. لا، هي مش كده خالص. ولذلك لما بتمر على الإشارة بتبقى مرة، مش أنت اللي بتروح تجيبها، يعني عارفة زي الكرامة كده، مش أنت اللي تروح النهاردة هيطلع لي كرامة، النهاردة هيجي لي إشارة، النهاردة هيجي لي رسالة، هي بتبقاش كده خالص، هي أنت معدي تخبط بس تيجي فيك، أنت بقى تلقطها تفهمها. فإنما ادعاء ان انا بقى هعمل المجالس اللي هو بقى الصوفيه عملوا بقى كده، وبداوا يعملوا مجالس اغاني ومجالس مش عارفه ايه، تكلف سماع وموسيقى ومش عارف ايه، علشان يعني ايه قال ايه يتلقوا اشارات ويعملوا لها اسقاطات. طيب انت تتكلف وهذا ليس هو المطلوب. يعني انا لا انسى واحده زميلتي كانت تقول لي انا بحب اسمع عبد الحليم. قول لها يا بنتي ليه؟ تقول لي لا، ما انا بسمعه بنية الطاعة يعني. قلت لها يعني ايه بنية الطاعة؟ يعني قالت لي انا ببقى نيتي مثلا ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبغني له الاغاني دي. دي حقيقة والله. فقلت لها اغاني يا اختي. فقلت لها يعني اهواك واتمنى لو انساك، يعني انت بتتمني تنسي النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت هتستعبطيني؟ ياما القمر على الباب، قمر على الباب. تقول لي انا قصدي النبي. لا والله، انت بتشتغلي نفسك ولا ايه؟ هو ده بقى التصنع والتكلف، اللي هو عايز يعمل نفسه زواق وهو ما عندوش الملك ولم تأتيه الرسالة، فبيتكلف لاصطناع رسالة، اصطناع عطية، اصطناع يعني تذوق. ابن الجوزي بقى بيقول انه الجنيد والسري ما عملوش اللي احنا بننهي عنه، اللي هو تكلف السماع وتكلف انما هم فعلا كانت رسالة، وفعلا خبطتهم، وفعلا انتفعوا. ومن اين لنا مثل جنيد وسري، واذا وجدنا مثلهما فهما خبيران بما يسمعان. واما اعتراض هذا الكثيف الطبع فالجواب ان سريا لم ياخذ الاشاره من اللفظ، يعني ما خدش الاشاره انه بيسقطها مباشره، لانه كان مش هيبقى مش هيجوز اصلا انه يخاطب بمثل هذه الالفاظ الله عز وجل. سريا لم يأخذ الإشارة من اللفظ، ولم يقص ذلك على مطلوبه فيصير تأنيثا أو تذكيرا، وإنما أخذ الإشارة من المعنى الخلفي للأبيات، إنه قضية فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الأبيات فيقول أبكي حذارا من إعراضك وإبعادك. هذا هو الحاصل، لكن لم يرد المعنى المباشر للألفاظ كما فهمه كثيف الطبع ثقيل الفهم الذي فهمه على وجه تكفيري كمان. ده كده ممكن يكفر الجنيد بقى والسري. وما التفت قط لا إلى تذكير ولا إلى تأنيس، فافهم هذا فإنها يعني تقوي عندك الملك. وما زال المتيقظون يأخذون بالإشارة، يعني بيقول إن قضية إن الإنسان يحس إن في إشارة، في رسالة من الله عز وجل، لا طول عمرها موجودة يعني. وما زال المتيقظون يأخذون الإشارة من مثل هذا حتى كانوا يأخذونها من هذا الذي تقوله العامة ويقبونه بكان وكان. فرأيت بخط ابن عقيل عن بعض مشايخ الكبار أنه سمع امرأة تنشد: غسلت له طول الليل، فركت له طول النهار، خرج يعاني غيري، زلق ووقع في الطين. يعني دي حاجة أشبه بالرجز يعني. فهو بيقول ابن عقيل ده كان أستاذ ابن الجوزي، وكان يذله جدا، لأنه ابن عقيل كان آية في العلم. هو ده اللي كانوا بيدقوا له العيش عشان مش فاضي يمضغ. ابن عقيل ده كان آية في العلم وآية في الصيانة. فبيقول أنا يعني رأيت بخط ابن عقيل أنه سمع من بعض مشايخه نقل هذه الرجزة عن الست. ست بتقول ده أنا لوقت عليه طول الليل وروقت عليه طول النهار، راح سيبني وبس غيري خرج وقع على بوز. ما هو أنا لما دلعك وهشتكك وتبص لغيري هتقع على بوز. هي دي معنى الكلمة اللي الست كانت بتقولها. فهو استشعر منها إشارة أنه لما تكرم وتكرم وتكرم، وبعدين تلتفت عمن أكرمك ولا تشكر، وتبدل حالك إلى حال لا يرضاه من أكرمك، يبقى تستاهل أنك تاخد على دماغك. وفهم بقى إيه الإشارة لولاء المعنى. فأخذ من ذلك إشارة معناها، طبعا هو الأصل أن الإشارة ما بيتقالش معناها، هي بتتحس، بس هو مضطر يترجم لأنه يعني بيسطر الخطرة على نحو يوضح معه دلالتهم وفهمهم. يقول فهم منها أنه يا عبدي إني حسنت خلقك وأصلحت شأنك وقومت بنيتك فأقبلت على غيري، فانظر عواقب خلافك لي، عواقب خلافك لي. حس كده يعني لما يكرمك ويكرمك ويكرمك وبعدين أنت تدبر عنه، خلاص تستاهل بقى اللي يجرى. هل معنى ذلك أنه التشبيه اللي الست قالته أو القصة اللي الست قالتها في إسقاط مباشر على ذات الله عز وجل أو ما شبه من المعاني اللي زي ما قلت لك إن هي ممكن تصل إلى الكفريات يقينا يعني؟ لا خالص، لأن هو بيلج إلى ما وراء الحدث ويبتدي يتعايش معاه ويفهم الإشارية اللي فيه. وهذه ليست مبتدعة خالص، بل دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية أنه يربي الصحابة على هذه الملكة، ملكة الالتفات إلى الإشارات. منها على سبيل المثال اللي يحضرني دلوقتي لأن الوقت أزف للأسف، عايزة أخلصها، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في السبت وهم قاعدين بيبصوا، وجدوا امرأة ممن أتى في السبت تمر على الصبيان، لا تجد صبيا إلا قلبت، فنظرت إليه ثم وضعت صبي، قلبت نظرت لحد ما وجدت ابنها فأخذته وألصقته بصدرها وألقمته ثديها واحتضنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعنى الإشاري على طول قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ شايفين دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ لا طبعا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيانه الالتفات للإشارة في الحدث: لا الله، مش تشبيه بقى ولا حاجة، هو يعني مش بيقول ربنا رحمته زي دي، لا، إنما بطريقة المثل الأعلى، بطريقة الالتفات إلى الإشارة والإسقاطها في موقع الانتباه. قال: لا الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. دي عبارة عن إيه؟ تربية الملكة بالإشارة، بتبص على لقطة حنان ترجع في قلبك إن ربنا يتعطف ويتحنن على عباده. تشوف إشارة عذاب تخاف إن ربنا يؤاخذك ويعذبك ويطردك، يبقى في حال كده مع الله عز وجل. فالمعنى زي ما قلنا الإشارات والرسائل، الإشارات والرسائل موجودة، وصاحب القلب الرقيق بيستوعبها وبيتذوقها، وصاحب الفهم الغليظ هو اللي بتشكل عليه. بس بقول تاني، الإشارات عندنا في منهج السلف الصالح هي من تحت النص، يعني الإشارات تزيدك إيمانا، تزيدك تقى، تزيدك خوفا، تزيدك وجلا من الله عز وجل، تزيدك قيام ليل، تزيدك صدقات، تزيدك حسنات، لكن ما تخليكش تصطدم مع الشر وتفعل المحرمات أو تترك الواجبات. لا، يبقى أنت كده فاهم غلط، مش إشارات بقى ولا بتاع، ده استدراج من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه، يبقى وحي شيطاني بقى، ده شغل إيه؟ شياطين. إنما لما تبقى الإشارة فيها معنى لطيف، يزيدك تقوى، يزيدك طاعة، يزيدك قرب من الله عز وجل، يبقى رزقك، تبقى أرزاق فعلا. يقول: وقال ابن عقيل: وسمعت امرأة تقول من هذا المكان، وكانت كلمة بقيت في قلقها مدة: كم كنت بالله أقول لك لذا التواني غائلة وللقبيح خميرة تبين بعد قليل. قال ابن عقيل: فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور غدا تبين خمايرها بين يدي الله تعالى. واحدة ست عمالة برضو تتكلم، ويعني الإنشاد والغناء كان طول عمره عادة النساء، وأحيانا لما استحدثوا كمهنة مهنة النساء، إنما يبقى في رجل مغني دي ما كانتش تحصل أبدا، يعني كانوا يعتبرونها مخروم المروءة، لأنه الغناء فيه تكسر، فيه مش عارفة يعني كده نعومة طراوة كده يعني، فهو ديدنوا حال النساء. فكان ممكن الواحد يعدي جنب دار امرأة عمالة تغني، جارية عمالة تنشد، فممكن يلقط. فهو ابن عقيل برضو سمع بيت تاني من واحدة عمالة تقول لهذا يعني اللي بتخاطبه انه والله التكاسل والتخاذل والبعد عني ده خميرة هتختمر وهتؤدي الى عواقب وخيمة هتندم عليها قدام. اللي انت بتعمله ده والتواني والتكاسل وعدم الاقبال وعدم صيانة المحبة، ده عبارة عن للقبح خميرة تبين بعد قليل، يعني أنت بتخمر لنفسك الشر وهتطلعه بقى بعد كده. فهو على طول برضو أسقطها على نفسه في جانب الله عز وجل. قال: فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور غدا تبين خمايرها بين يدي الله تعالى. قال: يا خبر، طب ما احنا كده بقى برضو الواحد بيعمل حاجات قبيحة ويعين وقبيحة ويعين، والقبائح دي تتخمر، ونيجي يوم القيامة تظهر بين يدي الله عز وجل، ونسأل عليها ونحاسب عليها ونؤاخذ عليها. يعني ربنا يسلم. المعنى ده يا جماعة معنى، بقول تانية، التذوق حاجة جميلة جدا، الإحساس والإشارات حاجة جميلة جدا، لكنها رقم واحد لا تتكلف. يعني ما عودش أصحى من النوم أقول عايزة أشارة، عايزة أشارة، اديني إشارة، أي إشارة، أي إشارة، لا، هي هتيجي لوحدها. ثانيا، هي تحتاج إلى قلب يقظ منتبه لأمر الآخرة عشان يسقطها على أمر الآخرة على طول. يقوم لما الانسان يعني مثلا في القصص، واحد من السلف الصالح كان دعي على حفل شواء، وبعدين لقاهم بيشوا البتاع كده فظل يبكي، فلما سالوه فتذكر بمنظر الشواء الشيء اللي بيحصل لاهل النار يوم تقلب، والراجل عمال يقلب الذبيحه كده ويقلبها كده، فافتقر بها يوم تقلب وجوههم في النار فاخذ يبكي. يعني دي كانت اشاره بس لوحده كده، اتفهمت كده، اتحست كده. القصه اللي كنت متاثر فيها قوي برضو اللي هو الطفل اللي سال امه مره، لقى امه بتورع الفرن وبتجيب الحطب الصغير ترميه وسايبه الحطب الكبير، فقالت له، قال لها يا امي لماذا تاخذي الحطب الصغير وتتركي الحطب الكبير؟ فقالت يا بني ان النار لا تشتعل الا اذا بدانا بصغار الحطب، اذا بدانا بكبار الحطب النار تطفى ما تقدرش عليه، انما لما نبتدي بصغار الحطب يبتدي يشعل يشتعل يشتعل، نرمي بقى الاكبر فالاكبر فالاكبر تبقى نار كبيره بقى، انما لازم نبدا بصغار الحطب. فاخذ يبكي ويقول واخشى يا امه ان اكون انا صغار حطب نار قال الله عز وجل عنها اللي هي وقودها الناس والحجاره، وقود نار الاخره حجاره وناس. فهو بيقول لها انا خايف لا يكون في الاخره برضه هيحموا النار بالصغيرين، هو عمل اسقاط مباشر للرساله اللي جياله من الموقف. الرسائل يا جماعه ليس فيها تكلف، هي فقط عباره عن استشعار معاني اخرويه تذكرك بالله، تذكرك بالجنه، تذكرك بالنار، تذكرك بالقبر. بتزيد قوي كل ما يبقى قلبك حساس قوي شفاف قوي متعلق قوي بالله عز وجل، تلاقي الحاجه كده بتعدي من قدامك يبقى لها مئات المعاني. كل ما تثقل الى الدنيا وتركن الى الطين ويبقى كل تفكيرك في لا مؤاخذه يعني في الجزء الحيواني البهيمي، اكل وشرب وطعام ونكاح وسفاح وبس، كل ما الروح تكبل لانه المعاني دي تستشعرها الروح، الذوق ده الاله اللي بتحس بيه مش اللسان ولا العين ولا الايد، لا روحك، روحك هي اللي بتحس بالمعاني دي. فالله الله في ارواحنا، أطلق الأرواح من عنانها حتى تستطيع أن تتذوق رسائل الله إليها. لا تستطيع الأرواح أن تحيا إلا بالطاعة، بالقرآن، بالصيام، بالقيام، بالعبادات، بالذكر، هتطلق الأرواح. ولذلك أنت تجدي كم الشفافية اللي بتشوفيه في قلبك وأنت مثلا في العشر الأواخر من رمضان في الاعتكاف، غير خالص غير بقية السنة، في حالة من الشفافية والنقاء، وكل كلمة بتأثر وكل آية بتبكي وكل موقف بيدلك على الآخرة وكل إشارة بتذكرك بالله عز وجل. اللهم ارزقنا حياة القلوب، اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم ارزقنا أنسا بك، اللهم ارزقنا حلاوة مناجاتك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وهنقف التسجيل ونفتح الأسئلة بإذن الله.